ثم ذكر المصنف وفقه الله جملة من الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة، وهذه الأخطاء الشائعة تسمى عند أهل العلم لحنا، فالخطأ في قراءة القرآن يسمى لحنا، فإذا أخطأ أحد يقرأ القرآن قيل لحن في قراءته، وهذا أصل وضع كلمة اللحن في كلام العرب، أنها الميل بالشيء عن وجهه، ومنه الميل بالقراءة عن وجهها. وهذا اللحن نوعان، أحدهما لحن حقيقي بأن يقرأ على وجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، أحدهما لحن حقيقي بأن يقرأ على وجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، والآخر لحن نسبي، وهو أن يقرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قراءة دون قراءة، أن يقرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم لكن في قراءة دون قراءة. فمثلا إذا قرأ القارئ فقال الحمد لله رب العالمين، فلحنه هنا لحن حقيقي أم نسبي؟ فلحنه حقيقي، فإن القراءات المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالضم الحمد لله رب العالمين. ولو قرأ القارئ فقال ملك يوم الدين عوض مالك يوم الدين، فاللحن هنا لحن نسبي إذا كان يقرأ بروايتنا المشهورة عندنا وهي رواية حفص، فالذي يقرأ على شيخه برواية ما يجب عليه أن يلتزم بقراءتها، فإذا عدل عنها إلى غيرها يكون قد لحن لكنه لحن نسبي. والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن اللحن الحقيقي ليس من قراءة القرآن أبدا، أن اللحن الحقيقي ليس من قراءة القرآن أبدا، وأما اللحن النسبي فيكون في قراءة دون قراءة، وأما اللحن النسبي فيكون في قراءة دون قراءة. والآخر أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي، أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي مع القدرة على تصحيح التلاوة، أن الإثم يتعلق بالحقيقي دون النسبي مع القدرة على تصحيح التلاوة. فمثلا لو أن إنسانا صلى بالناس فقرأ الحمد لله رب العالمين، فلما فرغ من صلاته نبهته فقلت له القراءة أن تقرأ الحمد لله رب العالمين، فقال لك يا ولدي الحمد لله أو الحمد لله كلها سواء، فآثم أم غير آثم؟ آثم، آثم، لأنه قرأ يستطيع، قال الحمد لله أو الحمد لله كلها سواء، هذا ليس بصحيح أنها سواء، فالقراءة سنة متبعة، ولا بد أن يقرأ العبد كما تلقي هذا القرآن. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارمي أنه قال اقرأ القرآن كما علمتم، فلا يجوز أن يقرأ المرء القرآن كما يريد هو، بل لا بد أن يتلقاه عمن تلقاه على وجه صحيح. أما مع العجز كأن يكرر تعليمه فلا يستطيع لسانه، فحينئذ لا إثم، لأن الواجب يتعلق الإتيان به بالقدرة، فإذا عدمت القدرة ارتفع عن العبد الإثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.